Oh, أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأنه قوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى تعجبون وتضحكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة

تقل ما وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر إن المتقين في جنة قعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفع ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والشجر يسجد ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض الشيخ السيد السيد سعيد القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والأمين العام لنقابة القراء بمحافظة التقالية. قم الليل إلا What? إليكم رسولا شاهدا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فكيف تتقون كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء من خير تجدوه عند وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم وما وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك

ثم لا ترى لنا عين اليقين ثم لا تسأل لا يوم يذن النعيم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا بسم الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الفاتحة. أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وبعد كنا في رحاب